قيام الجنازة إذا قدمت والمسلم لا يسحب إذا قدمت يسحب قيام النبي عليه الصلاة والسلام والناس تقوم سنة يقابلها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيها عليه الصلاة والسلام إنا قمنا للملائكة في لحظة قال إن للموت فزعا لقد خرجت نفسا السنة يقابلها لكن لا يجب النبي قال وقعت عليه الصلاة والسلام فلما قام وقعت دل على أن القيام هو واجب فمن قام إذا رآها أقبلت إليه يقوم حتى تخلف وقد عجب هذا أفضل وإن جلس ولم يقم لها فلا تصلح رجعها لكن من تبعها يبقى حتى توضع فلا الجنازة بالجماعة السنة له أن يبقى واقفا حتى توضع في الأرض من رؤوس الرجال أو من السيارة كما هو السيارة على الأرض نعم بالنسبة إلى خلى وما ولت وما راح بالماء كان قرأت حتى ذهبت الجنازة ورمى وراها بالماء وشو ماذا؟ ما أدري ما فهم يعني يوم يوصل بحد الماء ولا لا وراها ترى أنا برجع على هي أنا بعيد عنه وشو الأرض؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.